ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليه. ما شممت الورد إلا زادني شوقا وإذا ما مس غصن خلته يحنو علي ما شممت إلا زادني شوقا إليه رشق القلب رشق القلب ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليه وإذا ما مس غصن خلته يحنو عليه رشق القلب بسهم قوسه من حاجبك كل حسن في البرايا كل حسن في البرايا فهو منسوب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد ربنا يا حبيبي يا حبيبي يا محمد ربنا صلى